السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسألة الأخرى وهي ما سببه قول صاحب القاموس أن الدنيا نقيض الآخرة، والتردد في الذي حصل، هل الدنيا والآخرة من باب النقيض أو من باب الضد، ويلزم على كونهما نقيضين أن لا دار ثالثة، وعلى كونهما ضدين أن الدور ثلاث. هذا يقول الذي يظهر في مسألة هل البرزخ دار منفصل عن الدارين أو هي ملحقة بأحدهما، يقول الذي يظهر أن البرزخ يتصل بالدنيا مكانا لا زمانا، لحديث غروب الشمس، وهي ليست من الدنيا استقلالا، لأن سؤال الملكين لا يكون في الدنيا، وكذلك ليست ملحقة بالآخرة، لأن المكان سيبدل يومئذ ويختلف الزمان، وكذلك فليست هي دار لسؤال بل دار جزاء، فيكون الأقرب والله أعلم أنها ملحقة بالدنيا. ويستثنى من ذلك الشهداء حيث أنهم مستثنون من الحياة البرزخية، هذا ما توصلت إليه، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمن نفسي المقصر هو الشيطان. هذا واحد من الأخوان يقول هذا الكلام، والآخر يقول بالنسبة لموضوع الدنيا واليوم الآخر هل هما ضدان أم نقيضان، نفيدكم بأنني حاولت البحث في المسألة ووصلت إلى النتيجة التالية، وهي أن من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان باليوم الآخر، وينصون على أن منه الإيمان بما يقع في القبر من فتنة وغيرها، وبهذا يكون الآخر نقيض الدنيا. لكن اليوم الآخر يتكون من عدة أجزاء مثل البرزخ، وهو إن كان معناه الحاجز إلا أنه لا يمنع أن يكون جزءا من أحدهما، ومثل البعث ومثل الحساب ومثل دخول الجنة والنار، فالاسم العام لليوم الآخر يكون نقيض، أما إذا أريد أحد أجزائه البعث والحساب فيكون ضدين. وهذا أيضا يقول مسألة هل البرزخ دار ثالثة أم هي دار تابعة للدنيا أو للآخرة، يقول ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح فصل: البرزخ أول دار الجزاء. قال رحمه الله: لما كانت دار الدنيا دار تكليف وامتحان لا دار جزاء لم يظهر فيها ذلك، وأما البرزخ فأول دار الجزاء، فظهر فيها من ذلك ما يليق بتلك الدار وتقتضي الحكمة إظهاره. فإذا كان يوم القيامة الكبرى وفيه أهل الطاعة وأهل المعصية، ما هل وفي أهل الطاعة وأهل المعصية ما يستحقونه من نعيم الأبدان والأرواح وعذابهما، فعذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة، حتى وصل رحمه الله يقول: فحكمة الرب تعالى منتظمة لذلك أكمل الانتظام في الدور الثلاث. فذكر رحمه الله الدور الثلاث دلالة على أن البرزخ دار ثالثة مستقلة بنفسها، هذا ما وفقنا الله إليه. يقول هذا ما يؤيد قول صاحب القاموس أن لا برزخ قائم بذاته إلا والدنيا قائمة، فيتوجه كلامه على النقض الزمني. أدري والله ما فيه شعن النقيض. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمما يتعلق بقول صاحب القاموس الدنيا نقيض الآخرة، فالذي يظهر أن الدنيا ضد للآخرة، كما نص على ذلك ابن القيم وشارح الطحاوية، حيث نصوا أن الدور ثلاث، الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، فعلى هذا تكون الدنيا ثلاث. هذا بالنسبة للعموم، وبالنسبة لكل شخص وما يخصه، كما يقول أهل العلم: من مات قامت قيامته، فإنه إذا انتقل من هذه الدنيا انتقل إلى غيرها، إلى الدار الآخرة، بالمعنى الأعم الذي يشمل البرزخ ويشمل ما بعد البعث. لكن إذا نظرنا إلى الواقع وبالنسبة للعموم، فإن هناك برزخ فاصل بين الدنيا، لا يمكن إلحاقه بالدنيا بالنسبة لمن مات، ولا يمكن إلحاقه بالنسبة للآخرة، لأن الجزاء سوف يتأخر إلى البعث. فمن كانت هجرته لدنيا أو امرأة فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أي يحصلها، لأن إصابتها أو لأن تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم، بجامع حصول المقصود، قاله ابن حجر. أو امرأة، سبق أنه يقال امرأة ويقال مرأة، يقال مرأة كما يقال مرأة. يقول الشاعر: تقول عرسي وهي لي في عومرة، بئس امرأة وإنني بئس المرأة. والتنصيص على المرأة وهي من أغراض الدنيا من باب ذكر الخاص بعد العام، للاهتمام بشأن الخاص والعناية به، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة، المرأة من أمور الدنيا، فالتنصيص عليها من باب ذكر الخاص بعد العام. النووي رحمه الله تعقب هذا الكلام بأن لفظ دنيا نكرة، وليست في سياق النفي فلا تعم، قال: وهي لا تعم في سياق الإثبات، فلا يلزم دخول المرأة فيها. نكرة في سياق الإثبات لا تقتضي العموم، فكيف يقال إن المرأة التي عطفت على الدنيا على دنيا نكرة في سياق الإثبات من باب ذكر الخاص بعد العام؟ تعقب النووي بأنها في سياق الشرط، فتعم. هذا ظاهر، يعني كون النكرة في سياق النفي وفي سياق الشرط معروف هذا، لكن في مثل قوله جل وعلا في أواخر سورة الرحمن: فيهما فاكهة ونخل ورمان، يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: الفاكهة والنخل نكرة في سياق الإثبات فلا تعم جميع أنواع الفواكه، ولا جميع أنواع النخيل، ولا جميع أنواع الرمان. ويريد بذلك رحمه الله تعالى أن يفضل الجنتين الأوليين على الأخريين، لكن مثل ما قيل هنا نكرة في سياق الشرط، يقال هناك نكرة في سياق الامتنان فتعم. ننتبه لمثل هذه الأمور، ترى من الدقائق. الحافظ بن كثير رجح بأن الجنتين الأوليين أفضل من الأخريين بمثل هذا، قال نكرة في سياق الإثبات فلا تعم، مثل ما جاء في سياق الجنتين الأوليين، ويقال له هذه نكرة في سياق الامتنان فتفيد العموم. وقد مثل بهذه الآية في كتب الأصول على مثل هذا، على أن النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم، مثلوا بهذه الآية. تعقب بأنها نكرة في سياق الشرط فتعم. ونكتة الاهتمام بالمرأة حيث أفردت من جميع الأمور المتعلقة بالدنيا، نكتة الاهتمام الزيادة في التحذير، لأن الافتتان بها أشد، لأن الافتتان بالمرأة أشد. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما ترك فتنة هي أضر أو أشد على الرجال من النساء، فالتنصيص عليها في مثل هذا المقام لأنها باعث قوي، على الهجرة. يترك الإنسان بلده ويترك قومه وعشيرته، وقد يترك ولديه وقد يترك أولاده ليتزوج امرأة في بلد آخر، باعث قوي على الهجرة، وهي منافس للهجرة الشرعية. مع أنه قد يقول قائل أن الإنسان إذا ضاقت عليه المسالك في بلده في أمور الدنيا، ما وجد فرصة عمل في بلده وهاجر إلى بلد آخر من أجل الدنيا، هجرته متمحضة للدنيا، أو بحث عن زوجة فلم يجد فهاجر من أجل أن يتزوج في بلد آخر يجد فيه امرأة، هل يلام أو لا يلام؟ لا شك أن السياق في الحديث سياق ذم، حيث جعلت الهجرة إلى الدنيا ومن أجل المرأة في مقابل الهجرة إلى الله ورسوله، فالسياق سياق ذم. ومن هاجر لطلب الدنيا لأن المسالك في بلده ضاقت عليه، أو بحث عن زوجه فلم يجد في بلده، لا يلام ولا يأثم، ما يتوجه إليه لوم. وقد يؤجر إذا نوى بالاكتساب التقوي على طاعة الله والبذل في سبيل الله، أو نوى بالهجرة إلى هذه المرأة أن يرزق منها أولاد صالحين ينفع الله بهم الإسلام والمسلمين، يؤجر على هذه النية. فكيف تساق الدنيا والمرأة على وجه الخصوص مساق الذم؟ نعم، الأصل في مثل هذا أنه مسوق لبيان الذم المتجه لمن يظهر أنه إنما ترك أهله وعشيرته ووطنه مهاجرا إلى الله ورسوله، وهو في حقيقة الأمر مهاجر من أجل الدنيا أو مهاجر من أجل المرأة. وقصة المهاجر، مهاجر أم قيس، معروف أنه هاجر من أجلها في وقت يهاجر فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لله جل وعلا. وعلى هذا إذا كان الظرف، وإن لم يصرح هو، إذا كان الظرف محمول على هذا، يعني الظرف الذي وقع فيه هذا الحدث يفهم منه أن هذا سافر من أجل كذا أو من أجل كذا، يعني شخص انطلق في اليوم السابع من ذي الحجة إلى مكة، والناس يرونه يحمل متاعه على سيارته وينتبه تروح الله براح مكة، هو ما نوى الحج ولن يحج، رايح لعمل، لكنه أظهر مع الناس أنه بلسان حاله لا بلسان مقاله. لو كان بلسان المقال كان الأمر أعظم، كان فيه كذب وفيه رياء وفيه أمور مجتمعة، لكن بلسان حاله أنه إنما استقل راحلته وحمل متاعه ليحج مع الناس وإن لم يصرح بذلك، هذا يذم. وفي مثل هذا عليه أن يبين: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، لأن الوقت وقت قيام آخر الليل، قد يسكت الإنسان وهو يقول ما كذبت، لكن الناس يحملونه على أنه لقيام الليل أو للحج. ذكرنا مثالا وكررناه في مناسبات، وقلنا أن الإنسان قد يخرج من بيته قبل غروب الشمس بنصف ساعة يوم الاثنين ومعه التمر والقهوة والماء، فإذا دخل المسجد وضع السماط، وضع عليه التمر والماء والقهوة والأبواب مشرعة، والناس يدخلون المسجد، تفضل يا أبو فلان، وينتظر حتى يؤذن، فإذا أذن قال بسم الله وأكل وهما صام. لسان الحال لا لسان المقال يقول إنه صائم، هو ما صام، لكن الأصل في الأكل في المسجد مباح، ما فيه إشكال، لكن في هذا الظرف الذي الناس فيه صيام وينتظر الأذان، يعني لو أكل قبل الأذان بربع ساعة ما فيه إشكال، أن ينتظر الأذان ويلفت أنظار الناس إليه، قد يدخل واحد مع باب بعيد ما يراه يقول تفضل يا أبو فلان، تفضل يا أبو فلان، هذا لسان حاله يقول إني صائم، هذا يتجه إليه الذم ولا ما يتجه؟ يتجه إليه الذم. وهذا مثله الذي سافر يوم السابع من الحجة والثامن حمل متاع، وين تبي فلان؟ والله مكة، قاصدين هالبيت الشريف، يعني بيروح يطوف ولا بيروح، ما بحاجه، أو مهاجر من أجل، رايح من أجل امرأة ولا أرض تبي تباع ولا شيء. لابد أن يبين لئلا يتجه إليه الذم، لأن الحال والظرف الذي يعيشه كأنه يقول إنه حاج. هذا أحيانا يكون الكذب بالقول، وأحيانا يكون الكذب بالفعل. يعني لو أن هناك نقطة تفتيش للمرور، ثم بعد ذلك يصعب عليهم أن يستوقفوا الناس كلهم ويطلبوا إثبات ورخصة ومدري إيش واستمارة هل تمت أو ما تمت، ثم يقال بالمكبر الذي ما معه رخصة على جنب الأخوان، الذي ينطلق يذهب هذا كذب بالفعل، هذا كذب بالفعل، كأنه يقول أنا معي رخصة. فمثل هذه الأمور لا بد من مراعاتها. قد يقول قائل أني أغرم غرامات وهذه ضرائب وهذه مدري مكوس أو شيء من هذا، ويتأول لنفسه ويريد أن يتنصل من هذه العقوبات المالية التي لا يجيزها جمع من أهل العلم، يعني مسألة خلافية، فالأمر فيها يعني قد يكون أخف من الصور السابقة. لكن الذي يأتي قبل إذا أذان المغرب يوم الاثنين هذا أمره شديد، ويجلس ينتظر الأذان، ثم إذا أذن بسم الله ويأكل، وبعد ذلك يأتي بالأدعية المأثورة بعد ذلك، كله يتجه إليه الذم. وإلا فالأصل أن من أكل في المسجد لا شيء عليه، مباح الأكل في المسجد، ومن هاجر لطلب الدنيا لا يذم، ومن هاجر ليتزوج امرأة لا يذم، إلا إذا أوحى للناس بفعله أو بتصرفاته أو بلسان حاله أنه إنما هاجر لله جل وعلا. وقد تقدم النقل عن من حكى أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس. يقول ابن حجر: ولم نقف على تسميته، وهذا هو الغالب في المبهمات، بل هذا هو الأصل في المبهمات، في المبهم الذي جاء ذمه في النص، أنه لا يذكر اسمه ولا يتداوله الرواة، وإن كان معروفا عند أولهم، قد يكون معروف عند الصحابي الذي روى هذه القصة أو التابع الذي يروي عنه، لكنه يترك سترا عليه. والفائدة من القصة لا تتوقف على معرفة اسمه، وحينئذ لا يذكر. وكثير من المفهمات من هذا النوع قال العلماء لم نقف على اسمه. ونقل ابن دحية، أبو الخطاب بن دحية معروف لمذهب أهل الظاهر، يقول أن اسم المرأة قيلة بقاف مفتوحة ثم تحتانية ساكنة، بقاف مفتوحة ثم تحتانية ساكنة. وحكى ابن بطال في شرحه عن ابن سراج أن السبب في تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية. حكى ابن بطال عن ابن سراج أن السبب في تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية ويراعون الكفاءة في النسب، ويراعون الكفاءة في النسب، فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحتهم، فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج بها من كان لا يصل إليها قبل ذلك، فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج بها من كان لا يصل إليها قبل ذلك انتهى. قال ابن حجر: ويحتاج إلى نقل ثابت أن هذا المهاجر كان مولى، ويحتاج إلى نقل ثابت أن هذا المهاجر كان مولى وكانت المرأة عربية، يعني نحتاج إلى إثبات هذا لنوقع أو نطبق هذا الحديث على ما قاله ابن سراج. يقول: وليس ما نفاه عن العربي على إطلاقه، من كونهم لا يزوجون الموالي ليس على إطلاقه، بل قد زوج خلق كثير منهم جماعة من مواليهم وحلفائهم قبل الإسلام، بل قد زوج خلق كثير منهم جماعة من مواليهم وحلفائهم قبل الإسلام. ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام، من أشراف الناس وساداتهم، من رؤوس قريش. من زوجها؟ المقداد ابن الأسود. ولذا لما أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى قصتها في الاستثناء والاشتراط، إني أريد الحج وأجدني شاكية، قال: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. هذا مخرج في الصحيح ونفاه بعض الكبار، قال لم يخرج البخاري في الصحيح. لماذا؟ لأنه بحث عنه في كتاب الحج ما وجد، في الإحصار ما وجده البخاري رحمه الله تعالى أورده في كتاب النكاح تحت عنوان باب الأكفاء في الدين. باب الأكفاء في الدين. أو امرأة ينكحها النكاح في اللغة الضم والتداخل، يعني كما يقولون تناكحت الأشجار، يعني تداخلت وانضم بعضها إلى بعض، وفي الاصطلاح عقد الزوجية، عقد الزوجية أو الوطء، يعني على خلاف بين العلماء أيهما الحقيقة في لفظ النكاح، هل هو العقد أو الوطء؟ خلاف بين العلماء في المراد به عند الإطلاق، منهم من يقول هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، ومنهم من يقول العكس، ومنهم من يقول هو حقيقة فيهما، حقيقة فيهما. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول النكاح المأمور به لا يتحقق إلا بهما، النكاح المأمور به لا يتحقق إلا بهما، لا يمكن أن يقال هذا نكاح شرعي، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لا يمكن أن يقول أنا والله تزوجت بمجرد العقد أو بمجرد الوطء، ولا يتم امتثال الأمر إلا بالجمع بين العقد والوطء. هذا كلام شيخ الإسلام. والنكاح المنهي عنه يعني في سياق النهي يتحقق بأحدهما، يتحقق بأحدهما، فيكون مرتكبا للمحظور خالف الواقع في المنهي عنه بمجرد العقد أو بمجرد الوطء. ولا تنكح ما نكح آباؤكم، إذا عقد على زوجة أبيه هذا دخل في النهي ولو لم يطأ، ولو وطأ لدخل في النهي ولو لم يعقد. وأيهما أشد في مثل هذا، أن يعقد أو يطأ؟ يعني زوجة الأب أيهما أشد، أن يعقد عليها أو أن يطأها؟ ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام برجل عقد على امرأة أبيه؟ قتله وخمس ماله، لأن هذا استحلال، ردة هذا، بينما مجرد الوطء ما يدل على استحلال، موبقة من الموقات وكبيرة من الكبائر الذنوب، لكن لا يدل على استحلال. فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي من الدنيا أو المرأة، أي هي منصرفة لهما للدنيا أو المرأة، وإن كانت صورتها صورة الهجرة إلى الله ورسوله، هجرته إلى ما هاجر إليه، الدنيا أو المرأة لا إلى الله ورسوله، وإن كان مظهرا ذلك. يقول الكرماني هجرته إلى ما هاجر إليه، يقول إما أن يكون متعلقا بالهجرة والخبر محذوف، أي هجرته إلى ما هاجر إليه غير صحيحة أو غير مقبولة، وإما أن يكون خبر فهجرته، والجملة خبر المبتدأ أي الذي هو من كانت، وأدخل الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط، لتضمن المبتدأ معنى الشرط. يقول إما أن يكون متعلقا بالهجرة إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه، جار ومجرور متعلق بقوله فهجرته، والخبر محذوف أي فهجرته إلى ما هاجر إليه غير صحيحة أو غير مقبولة، وإما أن يكون هو الخبر، فهجرته كائنة إلى ما هاجر إليه أو صائرة إلى ما هاجر إليه، وإما أن يكون خبر فهجرته، والجملة من المبتدأ والخبر فهجرته إلى ما هاجر إليه خبر المبتدأ الذي هو من، وأدخل الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط، لتضمن المبتدأ معنى الشرط. يقول فإن قلت المبتدأ والخبر بحسب المفهوم متحدان، فما الفائدة في الإخبار؟ وهذا يظهر في الجملة الأولى، في الجملة الأولى المبتدأ والخبر بحسب المفهوم متحدان، هل في هذه الجملة بحسب المفهوم، لكن في الجملة الأولى بحسب المنطوق، ما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني كما لو قيل من قام قام، يفيد هذا الكلام اتحاد الجواب مع الشرط، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله متحدان بالمنطوق، ولو جملة الثانية متحدان بالمفهوم. فما الفائدة في الإخبار؟ يقول الكرماني فما الفائدة في الإخبار؟ قلت الاتحاد. كرماني ذكرنا مرارا أنه يورد إشكالات ثم يجيب عنها، إشكالات يورد احتمالات ثم بعد ذلك يجيب عن هذه الاحتمالات. قلت الاتحاد إذ الخبر محذوف وهو فلا ثواب له عند الله، والمذكور مستلزم له دال عليه، أو فهي هجرة قبيحة خسيسة لأنه الخبر. وكذا الشرط والجزاء إذا اتحدا صورة يعلم منه التعظيم، يعني في الأول من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هذا دليل على التعظيم، ولذا لم يأتي بالكناية، لم يأتي بالضمير، ما قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إليهما أو فهجرته إلى ما هاجر إليه، كرر ذكر الله وذكر رسوله للتعظيم والتلذذ باستماعهما والنطق بهما. يعلم منه التعظيم، يعني أبو النجم الراجز المعروف يقول أنا أبو النجم وشعري شعري، في بيت يقول أنا وشعري شعري، يريد بذلك تعظيم نفسه وتعظيم شعره. يقول والمذكور مستلزم له دال عليه، أو فهي هجرة قبيحة خسيسة لأنه الخبر، وكذا الشرط والجزاء إذا اتحد صورة يعلم منه التعظيم. يقول نحو أنا وشعري شعري، ومن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أو التحقير نحو فهجرته إلى ما هاجر إليه، انتهى كلامه. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى وفي قوله إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا، تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه، يعني في الجملة الأولى كرر الجواب باللفظ، وفي الجملة الثانية قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهذا من باب التحقير لأن ما هاجر إليه لا يستحق الذكر، ليس كمن هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لمن هاجر إلى الدنيا لا تستحق الدنيا الذكر، وكذلك المرأة لا تستحق الذكر في مقابل الهجرة إلى الله ورسوله. وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. قل ابن رجب وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. قد تتعدد الهجرة إلى الله ورسوله، يهاجر من بلد كفر إلى بلد بدعة، ثم يهاجر من بلد بدعة إلى بلد معصية، يعني إذا جلس في بلد البدعة مدة قال لا نبحث أفضل، نهاجر إلى بلد أفضل من هذا، ثم يهاجر إلى بلد ويجد فيه العصاة والمنكرات الظاهرة، ثم يقول نهاجر إلى بلاد الأخيار إلى الله ورسوله لنستعين على طاعة الله جل وعلا ونتشجع معهم، ثم يهاجر إلى بلد الأتقياء الأخيار، هذه هجرة متعددة وإن كانت الله ورسوله. يقول وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. نعم الهجرة المذكورة في الحديث وهي التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام من مكة إليه هذه واحدة، وإلا فقد حصلت الهجرة إلى الحبشة مرتين ثم الهجرة إلى المدينة فهي متعددة حتى في زمن عليه الصلاة والسلام، لكن الأصل أن الإنسان ينتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فلا تعدد فيها. يقول فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. هنا يقول واحدة فلا تعدد فيها، هل المراد بالرجب المقصود بينما المقاصد متعددة بالنسبة إلى الهجرة من أمر الدنيا؟ لا شك أنه قد تتعدد المقاصد، ينتقل من بلد إلى بلد، يتيسر فيه امرأة، وتتيسر فيه بيت، وتتيسر فيه سيارة، ويتيسر فيه حمل، مقاصد متعددة. وأيضا الذي يريد الله جل وعلا والدار الآخرة في طلبه العلم قصده واحد، والذي يريد أمور متعددة من وظيفة وقيام أسرة وبناء مستقبل وغير ذلك من المقاصد الدنيوية لا شك أنها متعددة. يقول: والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة، لطلب دنيا مباحة تارة ومحرمة أخرى، وإفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا وأفراد، يقول وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، فلذلك قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني كائنا ما كان، يعني حذف المعمول، حذف المعمول. إذا قلت ضرب زيد، إذا قلت عمرا انتهى الإشكال، يعني ما ضرب إلا عمر، لكن لو قلت ضرب زيدا، ضرب زيد، وحذفت المفعول ليفيد العموم أنه ضرب كل من لقيه، فحذف المعمول يدل على العموم. كائنا يقول، فقال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني كائنا ما كان. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى، وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى، فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليها، كالجهاد والحج وغيرهما. نعم، المقصد واحد، هو مهاجر الله ورسوله. لا، أنا أريد، بس أنا أورد على كلامه ما يمكن أن يرد، ما يمكن أن يرد، ولا معروف أن مراده القصد إلى الله ورسوله بأي إلى أي جهاد كان. ثم قال رحمه الله: وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى، فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليها، كالجهاد والحج وغيرهما. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن اختلاف نيات الناس في الجهاد، وما يقصد به من الرياء وإظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فخرج بهذا كل ما سألوه أو ما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية، يعني الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل يرى مكانه، يقاتل كذا لكذا، يعني ما أجاب عليه الصلاة والسلام بالأفراد، لأن الجواب بالأفراد يطول يطول، وإذا أمكن حصر أحد إحدى الجهتين تركت الأخرى، يعني إذا سئل عن مباح والحصر في المباح بينه ليكون ما عداه محرم، وإذا سئل عن محرم والحصر في المحرمات ذكرت ليكون ما عداها على الإباحة. ومن لاحظ الأجوبة النبوية وجدها على هذا: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إيش معنى هذا؟ أن من قاتل من أجل المقاصد التي ذكرت في السؤال أنه ليس في سبيل الله. نعم نعم، مثل ما يلبس المحرم وغيره، ومثل سئل عن الماء، وسئل عن أمور كثيرة، يعني يحدد المحدد ويترك ما عداه، يعني يأتي بما يمكن حصره ليكون ما عداه على على على الضد، سواء كان هو المباح أو كان هو المحرم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح الحديث في الجزء 18 من الفتاوى، يقول: النية، يقول: النية محلها القلب باتفاق العلماء، فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم. النية محلها القلب باتفاق العلماء، فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم. وقد خرج بعض أصحاب الشافعي وجها من كلام الشافعي غالط فيه على الشافعي، فإن الشافعي إنما ذكر الفرق بين الصلاة والإحرام بأن الصلاة في أولها كلام، فظن بعض الغالطين أنه أراد التكلم بالنية، أنه أراد التكلم بالنية، وإنما أراد التكبير، وإنما أراد التكبير، والنية تتبع العلم، النية تتبع العلم. يعني لو قال لك شخص نريد أن نذهب إلى المكان الفلاني، إلى مسجد الراجح مثلا، نصلي على جنائز، علمت أنت بالمكان وعلمت بالهدف والمقصد، وهذه هي النية، ذهبت إلى ذلك المكان تلبية لهذه الدعوة مخلصا في ذلك لله جل وعلا، ولا يلزم أن تقول أذهب إلى المكان الفلاني من أجل كذا ومن أجل كذا. لكن لو قال اركب، وين تبي الروح؟ اركب بس ونعلمك بعدين، الآن أنت ما تعلم، فهل تستطيع أن تنوي في مثل هذه الحالة؟ لا تستطيع، لأن النية تتبع العلم. العلماء يقولون من شرط التكليف العدم، العدم، التكليف بالفعل من شرطه العدم. وش معناه؟ نعم، إيجاد الموجود مستحيل، فتكليفك بإيجاد نية موجودة عندك مستحيل. يقول رحمه الله تعالى: والنية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله فلا بد أن ينويه ضرورة، كمن قدم بين يديه طعام ليأكله، فإذا علم أنه يريد الأكل فلا بد أن ينويه. يعني ما يمكن، أمامك طعام قدم لك لإكراما لك، إيش معنى هذا؟ هل هو من أجل أن تبيعه في من يزيد من الحضور تحرج عليه باع ولا تسويه؟ نعم، قدم إليك من أجل أن تأكل، ولا يمكن أن يرد في ذهنك غير هذا. يعني إذا تعددت المنافع، فأنت ما تفعل كذا وما كذا وما كذا، لا بد تحدد. لكن الآن المنفعة متحدة، ما في غير طعام يقدم ليؤكل، شراب يشرب. يعني هل بالإمكان أن يقدم طعام في وقت الطعام وعلى هيئة الطعام المعهودة المتعارف عليها ويقال للعرض فقط؟ يمكن؟ ما يمكن، ما يمكن إطلاقا. أو ليباع في هذا المكان في هذا الظرف على هذه الكيفية، ما يمكن. فأنت إذا قصدت بهذا أو قصد بهذا الأكل لا غير. يعني لو أن إنسانا سور أرضا وسقفها ووضع لها محراب ومنارة وأبواب وما أدري إيش، وجعل بجنبها دورات وبيت للإمام والمؤذن، ثم كتب عليه للأجار، صحيح ولا لا؟ يمكن؟ ما يمكن إطلاقا. الآن بهذه الكيفية أنت أوقفت، شئت أم أبيت، أنت الآن أوقفت. ما يقول أنا أجهز لمن يريد أن يوقف، لو سور أرضا وأذن للناس بالدفن فيها فقد أوقفها مقبرة شاء أم أبى. يعني هذه الأمور ما تتعدد أغراضها، لا تتعدد أغراضها، فالذي لا تتعدد أغراضه تتحدد نيته. كما قالوا شهر رمضان لا يحتمل غير صيام شهر رمضان، يعني ما يمكن أن يرى شخص صائم في نهار رمضان يقول الله أنا علي نذر ولا علي شيء. فهذه الأمور لا متحددة الأغراض، فهي متحددة المقاصد. نعم. شو؟ أن يهاجر ينتقل إلى بلدها، تقول والله ما عندي استعداد أسكن الرياض مثلا، يعني هجرة شرعية، يعني تريد تقول الله الرياض كثرت فيه مثلا المخالفات والوفود من كل جنس، وكل واحد يحمل معه من أفكاره وعاداته، نهاجر إلى بلد صغير محفوظ، يعني أهله من جنس واحد وعاداتهم واحدة وما تغيروا ولا دخلهم حضارة ولا شيء، اشترطت عليه هذا، تقصد هذا أنت؟ أي ما يخالف. نعم، الابتغاء من فضل الله مع الحج مأذون به شرعا، هذا جاء الإذن فيه. الغنيمة أيضا مع الجهاد جاءت فيها النصوص، ومع ذلك أجر من ابتغى من فضل الله مع الحج ليس بمقدار الأجر بالنسبة لمن تمحضت نيته وخلص عمله للحج، وكذلك الغنيمة مع الجهاد، فلا بد من الخدش. السائل الذي يسأل وقال إن رجلا تزوج امرأة من بلده واشترطت عليه أن يهاجر معها إلى بلد آخر تقل فيه المنكرات فهاجر معها، هذا لا يخلو من أن يكون اقتنع بالفكرة وأن البلد الانتقال إليه إلى بلد تقل فيه المعاصي ونوى قبل مباشرة الفعل مثل ما نوت أن الأجر واحد، فضل الله واسع. لكن إذا هاجر معها مكرها قال لا أريد أن أترك بلدي أو ما هم مقتنع أو لا فرق بينه وبين هذا البلد وبين غيره ولو كثرت المنكرات أو قلت ما لا فرق، مثل هذا لا شك أنه قادح. يقول كيف نخرج قصة إسلام أبي طلحة لما أراد الزواج من أم سليم مع الحديث من ذم الهجرة من أجل امرأة؟ لما خطبها أبو طلحة قالت أنت رجل مشرك وأنا مسلمة، والإسلام يحرم نكاح المشرك للمسلمة، فاشترطت أن يكون مهرها الإسلام فأجاب. يعني لو قبض في هذا الظرف قلنا إنه أسلم من أجل أن يتزوج، وما دام نطق بالشهادتين فهو مسلم حكما، وما عدا ذلك فالله جل وعلا يتولاه. لكن عاش بعد ذلك وحسن إسلامه وختم له بالخاتمة الحسنى انتهى الإشكال، لأن الإنسان قد يدخل في عمل ونيته كما قالوا في طلب العلم، طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون له. فهذا إذا مكن من العيش وانقلبت نيته وحسنت حاله واستقر الإيمان في قلبه والعمل الصالح، هذا على حسب ما يختم له منه. لكن لماذا آثر الحج؟ لماذا آثر الحج؟ لأنه قد يكون جهات أخرى أكثر وأنفع له في تجارته. إيثاره للحج مع ما يأتي به من أركانه وشرائطه وواجباته، هذا لا شك أنه له شأنه عند الله جل وعلا. مش فيه؟ هذا حاج بالفعل. الإشكال في من يذهب ليبتغي وجه الله بالتجارة ويظهر للناس أنه يريد أن يحج، أما الذي يريد أن يحج هذا لو حج كامل، لكن يبقى أنه ليس كمثل من حج لا يريد إلا الحج، لا ينهزه إلى مكة وتلك المواقف إلا الحج. يعني مثل ما قلنا في من يطوف وفي من يصوم، يطوف وقد أمر بالمشي أو نصح بالمشي، نصحوا الأطباء بالمشي، أو يصوم وقد نصحوا الأطباء بالحمية، صيامه صحيح طوافه صحيح، لماذا عدل عن الحمية بمجرد الإضراب وترك الطعام عن قصد الصيام الشرعي من كذا إلى كذا أو الطواف بالبيت سبعا على الهيئة المشروعة؟ ما عدل عن المباح إلى هذا إلا لأن نيته التقرب إلى الله جل وعلا. نكمل هذا. شيخ الإسلام يقول الزواج المأمور به لا يتم إلا بالأمرين، يعني ما يقول الله شابا الحمد لله عقدت وانتهيت بطلق، امتثلت يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج، امتثلت، ولا يقول قائل إني وطأت فقد تزوجت ولا علي عاد من الباقي أنا أموت لست بأعزم، نقول لا أنت أعزم. فلا بد من اجتماع الأمرين في النكاح المطلوب، ويحصل المخالفة بأحدهما في النكاح المنهي عنه. فإذا علم أنه يريد الأكل أو فإذا علم أنه يريد الأكل فلا بد أن ينويه، بل لو كلف العباد أن يعملوا عملا بغير نية كلفوا ما لا يطيقون. يعني قال الإنسان توضأ للصلاة لكن بدون نية، هل يستطيع أن يتوضأ بدون نية؟ لا يمكن. ولو جاء به بعد الوضوء إلى الصف وقيل له صلي لكن بغير نية. هنا من بعض طوائف المبتدعة الذين يصلون ولا يقصدون الصلاة الشرعية وإنما تقية، أو بعض السائقين تجد غير مسلم وهو ينتظر الطلاب يخرجون من المدرسة وبجوارها مسجد والجو حار ثم يدخل للمسجد ويصلي مع الناس من أجل التبرد، هذا موجود. نعم شنو نوى يتبرد؟ إيه لا، المقصود مثل هذه الأمور، يعني مرة صلى معنا واحد ولا يحسن من الصلاة شيء فقيل له أنت مسلم؟ قال لا بابا مسلم، يعني كفيله مسلم. مثل هذا يعني النية لو حتى لو نوى النية ما تصح منه، إلا أن أهل العلم يقول من صلى فهو مسلم حكما، بل لو كلف العباد أن يعملوا عملا بغير نية كلفوا ما لا يطيقون. يقول إنما يتصور عدم النية إذا لم يعلم ما يريد، يعني مثل من قيل له اركب، إلى أين؟ الله أعلم، اركب بس، هذا ما يستطيع أن ينوي. إذا لم يعلم ما يريد، مثل من نسي الجنابة واغتسل للنظافة أو للتبرد، أو من يريد أن يعلم غيره الوضوء ولم يرد أن يتوضأ لنفسه، لأنه قد يريد قد يعلم ويتوضأ، وقد يعلم ولا يتوضأ، يتوضأ للتعليم دون التقرب. أو من يريد أن يعلم غيره الوضوء ولم يرد أن يتوضأ لنفسه، أو من لا يعلم أن غدا من رمضان فيصبح غير ناو للصوم، أو لم يعلم أن غدا من رمضان فيصبح غير ناو للصوم. ومن عرف هذا تبين له أن النية مع العلم في غاية اليسر، مع أنها عند الموسوسين في غاية العسر، في غاية العسر. وما ذلكم إلا لشؤم المخالفة، مخالفة الشرع. يعني شخص يأتي في 8 صباحا في الشتاء وصلاة العشاء مضى عليها 13 ساعة، 13 ساعة، ويقول من ذلك الوقت وأنا أحاول أن أصلي العشاء وأنا ما أستطع، هذه بغاية العسر والدين يسر. يقول شيخ الإسلام ومن عرف هذا تبين له أن النية مع العلم في غاية الوسر اليسر، في غاية اليسر، لا تحتاج إلى وسوسة وآثار وأغلال. ولهذا قال بعض العلماء الوسوسة إنما تصدر للعبد من جهل بالشرع أو خبل في العقل، وسوسة إنما تصدر للعبد من جهل بالشرع أو خبل في العقل. وقد تنازع الناس هل يستحب التلفظ بالنية، فقال الطائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد يستحب، يعني من متأخريهم يستحب ليكون أبلغ، وقال الطائفة من أصحاب مالك وأحمد لا يستحب ذلك، بل التلفظ بها بدعة، بل التلفظ بها بدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لم ينقل عن واحد منهم أنه تكلم بلفظ النية لا في صلاة ولا طهارة ولا صيام. قالوا لأنها تحصل مع العلم بالفعل ضرورة، قالوا لأن تحصل مع العلم بفعل ضرورة، فالتكلم بها نوع هوس وعبث وهذيان. يقول فالتكلم بها نوع هوس وعبث وهذيان. والنية تكون في قلب الإنسان ويعتقد أنها ليست في قلبه، فيريد تحصيلها بلسانه، وتحصيل الحاصل محال، تحصيل الحاصل محال، ولذلك يشترطون في الفعل أن يكون معدوما، يشترطون في الفعل أن يكون معدوما، أما الموجود فلا يمكن إيجاده، خلاص انتهى، الموجود لا يمكن إيجاده. يعني لو تقول لولدك صلي، قال صليت، اللهم إلا إذا أريد غير الحقيقة التي يفهمها المخاطب، كما في حديث المسيء صلي فإنك لم تصلي، قال صل وقد صلى، يوجد موجود، لا، الحقيقة تختلف، صل صلاة شرعية مجزئة مسقطة للطلب، أما الصلاة التي صورتها في الظاهر صلاة وفي الحقيقة ليست بصلاة، هذه لا تدخل في هذا الكلام. يقول ويعتقد أنها، والنية تكون في قلب الإنسان ويعتقد أنها ليست في قلبه، فيريد تحصيلها بلسانه، وتحصيل الحاصل محال، وتحصيل الحاصل محال. فلذلك يقع كثير من الناس في أنواع من الوسواس، واتفق العلماء على أنه لا يسوغ الجهر بالنية لا لإمام ولا لمأموم ولا لمنفرد، ولا يستحب تكريرها، وإنما النزاع بينهم في التكلم بها سرا هل يكره أو يستحب. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها ولا يلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. وهذه 10 بدع لم ينقل أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظ واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة 4. وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام، ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي رحمه الله تعالى بالذكر تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم وسيرتهم، فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناهم بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. هنا في كلام ابن القيم رحمه الله الذي ذكره عن الشافعي قال إنها ليست كالصيام، وفي كلام شيخ الإسلام رحمه الله إنما فرق بين الصلاة والإحرام، فرق هنا في كلام ابن القيم إنها ليست كالصيام، يعني فرق بين الصلاة والصيام، لأن الصلاة في أولها نطق، وفرق بين الصلاة والإحرام بأن الصلاة في أولها نطق، يعني كلام شيخ الإسلام في المقارنة بين الصلاة والإحرام، وفي كلام ابن القيم بين الصلاة والصيام، والمتفق عليه بينهما الصلاة، والمختلف بينهما الصيام أو الإحرام، وكذلك سائر العبادات. المقصود الذي يختلف عنها الصلاة، وما عداها من باب التمثيل. الصلاة في أولها نطق، لكن ما المراد بالنطق هنا؟ هل هو الجهر بالنية أو تكبيرة الإحرام؟ نعم، لا، التلفظ بما يريد أن يهل به، لبيك عمرة لبيك حج، هذا مثل تكبيرة الإحرام، لكن اللهم إني نويت أن أحج، فإن حبسني يقولها كثير من الناس، اللهم إني نويت أن أدخل بالنسك فإن حبسني حابس، هذه يكررها كثير من الناس، هذه بدعة. السيوطي في الأشباه والنظائر، ومن مباحث القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، يقول المبحث 5 في محل النية، محلها القلب في كل موضع، لأن حقيقتها القصد مطلقا، وقيل المقارن للفعل، وذلك عبارة عن فعل القلب. يقول البيضاوي النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا، والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله تعالى ومثال حكمه. والحاصل أن هنا 2 الأول أنه لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب، يعني دون القلب، والثاني أنه لا يشترط مع القلب التلفظ. أما الأول فمن فروعه لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب، فلو نوى بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد صح الوضوء، وعكسه وأما عكسه فلا. يقول لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب، فلو نوى بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد صح الوضوء أو عكسه فلا. طيب، أراد أن يقول لامرأته أنت طالق، أراد الطلاق فقال أنت طاهر، نعم، العبرة بإيش؟ تطلق ولا ما تطلق؟ الآن نيته الطلاق، بأي شيء يستقل؟ هو يستقل عند المقاضاة، يستقل عند المقاضاة ويدين بما في قلبه. والعكس، لو أراد أن يقول أنت طاهر لأن عهده بها وعليها العادة فقال أنت طالق، تطلق لما تطلق العبرة بما في القلب. وكذا لو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر أو بقلبه الحج وبلسانه العمرة أو عكسه صح له ما في القلب. ومنها أن إن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد ولا يتعلق به كفارة، أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره. هذا في الحلف بالله، فلو جرى مثل ذلك في الإيلاء أو الطلاق أو العتاق لم يتعلق به شيء باطنا ويدين. يعني إذا قال نويت كذا يدين، هذا أمر بينه وبين ربه. نعم. ولا يقبل في الظاهر لتعلق حق الغير به. لو أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق فخاصمته يقع الطلاق، يحكم بما تلفظ به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.